عطلت معيني أرني الحقائق دون شك أو ظنوني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 13 من الجزء 14 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك في الدكتور. يقول الله عز وجل في سورة النحل: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. نعم، فضل الدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في سورة النحل يخبرنا الحق سبحانه وتعالى عن خلقه للأشياء التي سخرها للإنسان، وبيان أنها باسمه لا باسمنا، هو الذي انفرد بخلقها وملكيتها واستودع الإنسان فيها كأمين عليها. نعم. يستمتع بها وينفذ أوامر الله فيها باعتبار أنه موكل مخول مفوض على سبيل الابتلاء والامتحان. هذه لبيان معنى بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم. فهي من رحمة الله العامة التي ينتفع منها جميع الخلائق، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما قال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، هذا لا يعني يخص المؤمنين وحدهم، ولكن هو عام في المؤمنين والكافرين وفي الناس أجمعين. فديت من رحمة الله الإيه؟ العامة. العامة. الرحمن على العرش استوى، فهو ملك خلق الكل وخلق كل ما خول فيه الإنسان. نعم. فالله يعدد النعمة من أجل ذلك ويبينها من أجل إحساس الإنسان وإدراكه لدوره في الحياة، وأن الأرض باسم الله لا باسمه، وأنه في دار ابتلاء إلى وقت معلوم. نعم. فلا يكن خصيما للرحمن، لأنه خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم إيه؟ مبين. مبين. فبين خلق هذه الأنعام كإثبات لتوحيد الربوبية، وأنه صنعها بغناه من غير احتياج إلى أحد، فهو الغني بذاته سبحانه وتعالى. نعم. وسائر الناس مبتلون، فقراء شاء الشخص منهم أو أبى، فهو فقير على وجه الاضطرار، والمطلوب أن يكون فقيرا مقرا بذلك على وجه الاختيار، فيوحد رب العزة والجلال. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. ذكر الرأفة والرحمة الخاصة. طب ليه يا دكتور المفترض يكون الرحمة العامة؟ الرحمن. المفترض أن الجميع بيستفيد، لكن الرحمة العامة والرحمة الخاصة على اعتبار الواجب على من أحس بهذه النعمة. لأن اللي يحس بهذه النعم يشعر بمعنى الرأفة، إن ربنا يسر له الأسباب والرحمة الخاصة، إن مثل هذا الذي أراحنا من هذه المشقة وقطع السفر الطويل بهذه النعمة، ألا تستوجب الشكر؟ إن ربكم لرؤوف رحيم، رحيم. لو أدركتم ذلك فالجأوا إلى رحمته الخاصة، ورحمته الخاصة أن تكون في سير متنقل ترجع فيه إلى الآخرة في الجنة، لأن يعني الدنيا زي ما النبي عليه السلام يعني هو ذكر الرأفة والرحمة هنا على اعتبار تلفيز قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأن غريب أو عابر سبيل، أو عابر سبيل. طب الغريب والعابر سبيل مش بياخد دبته وبيركبها ويفضل راحل؟ نعم. طيب هذه الأشياء أيضا اللي ربنا خلقها لكم، والتي تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغي إلا بشق الأنفس، تديكم انطباع وإحساس بأن أنتم في سفر. ما أنا في الدنيا إلا كراكب استجل استظل راكبه، راكب حاجة من ربنا سبحانه وتعالى خلقها. نعم. بس الرسول راح على فين؟ استظل تحت ظل الشجرة ثم قام وتركها. فده اللي فاهم الحياة صح، يبقى راكب يعني هو مستخلف في هذه الأشياء. بس هو هو هو ماشي في طريق إيه؟ ابتلائي وطريق شاق حيسيبه ويرجع إلى الآخرة. فالعاقل هيعمل إيه؟ هيجي تحت الشجرة ويربط الدابة ويفضل قاعد وينسى إنه في سير وإنه في رحلة ولازم يستقر ولازم يوصل لمنتهى الرحلة اللي هي الجنة؟ نعم. مش النار؟ يبقى دعوة إيمانية من خلال هذا الخبر على إن الشخص يظل على سفر في حياته راكبا هذه الدواب التي خلقها الحق سبحانه وتعالى، أي قائما بما ينبغي عليه فيما استخلفه الله واسترعاه. نعم. ولو عمل كده فله الجنة. يبقى هنا الرحمة الخاصة علشان ايه؟ تذكر بما يجب عليه تجاه الحق سبحانه وتعالى. نعم. إن ربكم لرؤوف رحيم. فالرب اسم ذكره الحق سبحانه وتعالى هنا على اعتبار ان الرب في وصف الربوبية، والربوبية تقوم على الخلق والتدبير، والذي خلقها ودبر أمرها لكم. نعم. برأفته بكم عشان توصلوا للجنة، ورحمته الخاصة اللي توصلكم للجنة، بعد رحمته العامة في خلق هذه الأشياء. يبقى ناسب هنا برضو ذكر الرؤوف الرحيم على اعتبار دعوة انه يروحوا للسفر الحقيقي الى الجنة. يبقى هذه الأشياء خلقت برحمة الله العامة للكل، لكن في ناس ما بيستفيدوش منها. نعم. يركبوها ليسيروا في عكس الاتجاه حتى يأتي الموت. قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ما لا تعلمون قد اتكلمنا عنه. وعلى الله قصد السبيل. وعلى الله ايه؟ قصد السبيل. قصد السبيل، السبيل اللي هو التدبير الكوني والتدبير اللي ايه؟ الشرعي. ومنها جائر. جائر اي متمنع. مائل. وده بيديكم بتروضوها، فكونوا انتم على نفس الوضع في الترويض بحيث تكون منضبط على الإرادة الشرعية. نعم. ولا تخالفوا أوامر الله التكليفية. فلو شاء لهداكم إيه؟ أجمعين. أجمعين، سواء كانوا من الإنس أو من الدواب اللي أنتم مستخلفون فيها أو استرعاكم الله فيها. لكن الله شاء أن يجعلها دار ابتلاء، فكما ابتلاك بهذه الدابة التي عصبك كذلك أنت مبتلى في هذه الدار فلا تعصي الله. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب. نعمة ربنا في إنزال الماء من السماء علشان حياة الأبدان. نعم. وأنزل من السماء ماء، لو واحد عرف كيف تتم الأسباب في خريطة الضغط والحرارة والرياح في الأسباب المشهودة والملائكة المدبرات الأسباب الغيبية لإنزال مطر تشربون منه، الماء اللي بينزل من السماء لكم منه شراب، ما حدش هيقدر يستغنى عنه إن هو الأساس. ولكم منه شراب، الشراب ده هل بيشرب منه الإنسان بس؟ كل المخلوقات، كل المخلوقات حتى النبات اللي بيطلع فواكه تعمل عصائر وشراب. صحيح. طيب والماء اللي نزل من السماء ده أحيا هذه الخلائق. طيب لاحظوا بقى، ما هو الماء اللي نزل من السماء ده والشأن شأن حياة الأرواح، عندما ينزل الماء من السماء ممثلا في الكتاب في التكليفات الشرعية اللي فيها حياتكم، اشمعنى انتظرتم المطر وانتظرتم الغيث في حياة الأبدان وعلمتم أن فيه الحياة وجئتم إلى حياة الإيمان والأرواح وعارضتم رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو أهم من حياة الأبدان؟ نعم. يسيبوا ما أنزل الله من السماء من ماء في الوحي مش في الايه في الماء المحسوس، في ماء تاني نزل انزل من السماء ماء فسلت أودية بقدرها، يتركوا الماء وروح يشربوا من السم الهاري اللي بيحطوه لهم ابليس. بيقول لك المغنى حياة الروح، الموسيقى يخلطها بالماء اللي نزل من السماء، فما يقدرش الشيخ يقعد الا ومن خلفه يعود يعزف له، يبقى ابليس من وراه هو عايز يتكلم في سر الحياه الوحي. سبحان الله. سبحان الله. والذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. فيه تسيمون، الشجر اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه والمرعى، تسيمون دوابكم. الدواب السائمة اللي هي منطلقة ترعى. نعم. السوم بمعنى الرعية، فيه ايه؟ تسيمون. تسيمون. هذا الماء ينبت لكم به الزرع. الزرع، فالزرع عامل كل المزروعات. والزيتون على اعتبار ان الزيتون فيه ايه من النعم ما لا يحصى ولا يعد. نعم. فالتخصيص في الاشياء اللي فيها قيام الحياة الأساسية. يعني هل يستطيع الشخص أن يستخدم زيت الزيتون والتمر والعنب؟ نعم. ثلاثة دول فيهم يعتبر جميع العناصر الغذائية اللي سبحتك. واللبن من الأنعام اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها، والماء والماء واللحم خلاص انت عايز اكتره كده. والزرع هيشمل برضو المزروعات اللي بيطلع منها زي القمح والايه الارز وكده يعني. يعني حياة الابدان متوفرة، نعم ربنا خلقها عشان ايه؟ ايه الفايدة؟ ليه خلق لكم كده؟ نعم لك يا اخي حقنا في الحياة. طب انت استوجبته باي حق؟ اصبح حقك ازاي؟ باي حق استوجبت هذا الحق الذي تدعيه؟ على فكرة ما حدش عارف يجاوب على السؤال ده الا ان يرجع الى القرآن الخالق. يعني حق اي حد ينادي بحق، انا عايز حقي. فالسؤال هنا انت استوجبت الحق ده ازاي؟ باي حق جعل لك حق؟ باي حق جعل لك حق، اصبح لك حق؟ هنا بقى عايزين الاجابه. ما يعرفش يجاوب عليها ايه اي حد، انه يقول لك انا انسان. طب وايه يعني انسان؟ طب ما الحيوانات من حقها تاكل وتشرب، من حقها تاكل وتشرب بقى، ومن حقها تاكلك انت. يعني لو قلنا مثلا ان جه سعار في كل الحيوانات اللي على الارض عايزين ياكلوا كل البشر، وريني حقك بقى يبقى ازاي؟ وريني حقك هيبقى ازاي؟ لا هو لما تيجي تسال حد صحيح يعني باي حق ادعيت ان لك حق؟ طبعا اللي مش هيرجع للقران مش هيعرف يوصل لحل. فإن هيقعد يفكر ليه اصل الانسان تميز بالعقل. طب يعني ايه تميز بالعقل يعني؟ ها؟ طب ومين اللي اعطاه الميزه دي يعني؟ هو ما تميزش بالعقل ولا حاجه. اصل الانسان تميز بانه اجتماعي. اصل الانسان تميز بالعباده والحريه. عبادة ان هو بيعبد، تميز بايه؟ فيدور على علة التميز ما يعرفش يجيبه. انما علة التميز الحقيقي ربنا ذكرها. اذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض ايه؟ خليفة. خليفة. ليه خليفة؟ عشان هو اللي قبل الامانة حين عرضها على السماوات والارض والجبال. فرفعه وكرمه وسخر له من رفض الامانة. نعم. عشان كده سخر الارض وما عليها والجبال والسماوات بحيث تبقى تحافظ عليه. يلا عيش يا عم، أدي الرسالة. عرفت بقى الحق؟ يبقى الحق اللي هو بتدعيه ولا ليا حق؟ ما فيش إلا حق واحد بس، هو ألا يعذبهم إن هم وفوا بحق الله عليهم. يبقى حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به ايه؟ شيء. ده حقك. اللي بيقول عايز حقك انك تبقى عبد لله مش عبد لغيرك. غيره ما عملكش فيه. وحق العباد على الله ان هم فعلوا ذلك الا يعذبوا. انما واحد او واحده تقول انا عايز حقي. ايه حقك اللي لك يعني؟ او حقك انت؟ كله على حقوق المرء. طب ما فيش ما هو الرجال زيكم بالظبط، ايه الفرق بينكم يعني؟ ان اكرمكم عند الله ايه؟ اتقاكم. اتقاكم. لا هي عايزه تغير في تكوين الفطره وفي حكم ربنا العليا في خلق السماوات والارض وخلق الانسان. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب، على اعتبار ان هذه الاشياء من نعم الله التي يعرفون قدرها. زيت الزيتون، التمر طالع من النخيل، والاعناب اللي فيها الفاكهه وفيها الشراب. نعم. بس الشراب الغير مسكر. ومن كل الثمرات، مش بس من هذه، لا ده في ثمرات كثيره اخرى. وكلها تقاس بايه؟ يعني هو نزل الميه فانبتت ايه؟ الزيتون والنخيل والاعناب. خد النخيل على سبيل المثال. زي المؤمن. ان من الشجر شجره مثلها كمثل المؤمن. الكلمه الطيبه والشجره الطيبه، وتشبيه الكلمه الطيبه بالشجره الطيبه الشجرة الطيبة هي النخل. مم. فبص للنخل، فواحد رب لها مثلا يقول لك يا سبحان الله شوف النخلة تنتفع منها كل حاجة، كذلك المؤمن. نعم. كن كالنخلة تصبر على الناس، ترمى بالحجر فيسقط ثمر. الثمر. مم. كن وهكذا. فتجد في هذه المخلوقات أمثلة من المنافع ما لا يحصيه إلا الله، حتى فيما يتصور الإنسان أنه قد يسبب له الإذى، زي الذباب والبعوض والنمل وأشياء زي كده. هو ربنا خالق الذباب ده ليه؟ ده بيكلفنا تكلفة عالية جدا جدا جدا. نعم. فيه من حكم الله ما لا يحصيه إلا الله. الذباب ده أولا بتضرب به المثل زي ما ورد ذكره في القرآن، هو والبعوض والنمل. أمر آخر أن الذباب ده بيعمل حماية تلقائية من خلال نقل التطعيمات كجهاز واقي في تعريف الجهاز المناعي بالأمراض المحيطة. يعني لو مثلا واحد ذبابة وقفت عليه أو على طعامه، فدي ناقل للميكروبات. فلما يكون الإنسان محافظ على نفسه نظيف ولا بده الإنسان نظيف. نعم. إنما لو واحد وسخ، شوف الوسخة بتاعته، ويصاب بالأمراض. ويصاب بالأمراض لأن سايب الذباب كتير. ها؟ طيب لو تكاثر عليه الذباب والذباب ناقل للميكروبات، فتجتمع هذه الميكروبات بكثرة فتصيبه بالمرض. إنما لو بقلة، مش دي عملية التطعيم اللي بيدوها الأطفال عبارة عن فكرة عن المرض بسيط في الجسم، ياخد حماية وتصور الأمراض من خلال هذا الذباب. صحيح. بس لأن هو نظيف في حاجات بسيطة اللي بتقف عليه، هو ده المطلوب. يبقى علم معنى النظافة من وجود الذباب. لو ما كانش ذباب موجود ما هيبقاش في فرق بين النظيف والغير مش نظيف، الطهارة هتبان ازاي؟ طب مش كده وبس، تحريك الجسم في حاجات لازمة للإنسان في وجود الذباب، لأن الذباب لما بتيجي أنت بتعمل كده، جات الناحية التانية بتعمل كده، جات كده بتعمل كده، أخد بالك ازاي؟ فالجهاز الحركي في الإنسان وعضلات الإنسان كلها بتتمرن وأنت قاعد. صحيح. مش كده؟ فعلا. وخصوصا لما يكون الانسان بقى عشان تتحرك حركه جامده، لما يكون الذباب بينسع. طب دي تلاقيها فين؟ ماشي في الذباب بس تلاقيها في البعوض. البعوض برضه نفس التعب، بس لما البعوضه بتقرص لازم تحرك ايدك وايه؟ وتضربه وتعمل حمايه لها وتبين اللي بيلتزم بالامر ولا ما بيلتزمش. الرسول يأمر مثلا بتغطية الأوعية في الليل علشان ما يقفش على ايه؟ البعوض ولا الحشرات ولا كده يعني. فالمقصر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم يظهر أثر التقصير. نعم. فهتتعلق بها تكليفات وأحكام شرعية وحكم لا يحصيها إلا رب العزة والجلال. نعم. اللي احنا قاعد قصة في الذباب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لم يخلق شيء إلا له علة وحكمة. واللي ينزل مثلا في البحر ويبص في عالم البحار وما فيه من كائنات، كل ما ينزل في الأعماق يجد من آيات الله العجب العجاب. عالم تاني. الفطرة، دليل الفطرة في الإيمان بوجود الخالق سبحانه وتعالى، في الإيمان بأن فيه قدرة مطلقة وتدبير كوني مش فوضى. فالآية دي بتخاطب الفطرة. ما هو ده كله شاهد لتوحيد الربوبية، فهذا كله شاهد لتوحيد الربوبية. ويخلق ما ولو شاء لهداكم أجمعين. احنا طبعا الهداية هنا وصف فعله، والهادي اسم مقيد، وهو الذي انزل المنزل من اسمائه المقيدة. المقيدة انزل وصف فعله. نعم. ينبت انبت انباتا فهو منبت. الانبات وصف فعله، وانبت فعله، والمنبت ليس من اسمائه فيما اعلم الله به. الله أعلم بهذا. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. يبقى إعمال الفكر في هذه الأشياء هو إعمال الفكر في أول شيء. ليه ربنا خلقها كده؟ نعم. خلقها ليه؟ وعشان إيه؟ وليه أنا اللي استفيد؟ ودوري أنا إيه؟ ليه سخرها لنا على هذا النحو؟ فما قدرتش توصل ليه خلقها لك، يبقى الإنسان في الربة أقل من هذه الحيوانات. نعم. أولئك الأنعام بل هم أضل. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. يعني مش بس اللي على الأرض، لا، ده كذلك سخر كل ما فوق الإنسان من السماوات اللي هي بتمثل السبع الطباق فوق الإنسان، وما بدا منها اللي هي السماء الدنيا، وما فيها من النجوم مسخرات بأمره سبحانه وتعالى، وما في السماء الدنيا من الشمس والقمر اللي أدت إلى تعاقب الليل والنهار. نعم. لأن بعض الناس يقول لك التسخير للأشياء على الأرض، لكن ما يعرفش إن الكون في السماوات والأرض هيأه الله على نحو مخصوص للحفاظ على وجود الإنسان في هذه الدار، دار الامتحان والابتلاء اللي هو عالم الحياة الدنيا. يعني النجوم دي كلها عشان خاطرنا؟ نعم، كلها عشان خاطرنا. عشان خاطرنا في ايه؟ هو قال علامات وبالنجم هم يهتدون. مش كده؟ نعم. ان ربنا جعلها ايه؟ علامات تقدر تهتدي من خلالها الى الاتجاهات. وقال حفظا من الشيطان. كل شيطان مارد. نعم. ده اللي واضح لنا. إنما إزاي هي سخرت بحيث تبقى بهذه الضخامة اللي يصعب تصورها من صالح الإنسان؟ وده اللي بيكتشف الآن في أبحاث علمية، إن عمر البشرية لكي يستمر إلى ما شاء الله حتى قيام الساعة، نعم، وتحقيق حكمة الله في الحياة الدنيا، لازم الكون يبقى بالضخامة دي. والأبحاث اللي كتبت في ذلك زي كتاب الانفجار الكبير، قال فيها في نهايتها: لقد أثبت العلماء، علماء الفيزياء الكونية، نعم، أن هذا الكون أعد خصيصا لهذا الإنسان بالنظام اللي هو عليه. بالنظام اللي هو عليه. يعني لو فرضنا وجود الإنسان في المجموعة الشمسية فقط، ما فيش في الكون كله إلا المجموعة الشمسية، فعمر البشرية لن يزيد عن شهر. بعد كده هتختل الأرض في مسارها، وتتصادم الكواكب فيما بينها، وتنتهي وتزول. فلكي تبقى يبقى لابد من وزن المجموعة الشمسية، نعم، مع مجموعة أخرى من النجوم حوالين منها كواكب ومسارات يعملوا وزنا. فالنجم ده يوزن الشمس وما يدور حولها من كواكب. يوزنها قد ايه؟ تقعد مثلا 3-4 شهور 5 شهور. فعشان تستمر سنة يبقى لازم كمان نجم يوزن مع النجم الشمسي علشان الأرض تفضل تدور بدون ما تتأثر. زودنا سنة والنجم ده يوزن مع نجم آخر، فكل يوم تتمدد الأمور وتتسع السماء الدنيا، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وعلى عمليات ضخمة بقى كبيرة بقى، أنت بتتكلمش عن شمس واحدة، هو النجم بتاعنا النجم الشمسي اللي هي الشمس ومجموعة النجوم المجرة بتاعتنا، يبقى فيه نجم بيدور في مجموعة مع مجموعة نجوم في مجرة، ومركز المجرة بيوزن مع مجرة تانية، والمجرة التانية بتوزن مع مجرة تالتة، وانت ماشي كده لغاية ما ترى 150 مليار نجم وأكثر من ذلك، وتمتد. وكل ما يطول الزمن معناها كثرت النجوم لغاية ما يجي الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى يعيد كل شيء كما بدأه. نعم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. شوف زي ما انت بتفتح كده صفحة صفحة صفحة صفحة، تبدأ ايه؟ كل حاجة تبدأ لبعضها. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. شفت؟ يبقى هم أيقنوا إن الكون مهيأ بهذا النحو وهذا الإعداد من أجل الإنسان، وده اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها. سمكها طبقتها مسافات بينها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. ولأنعامكم نحن بنتكلم عنها بالتفصيل هنا، إلى يوم معلوم. فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وتظهر دار الجزاء بقى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. يبقى دلوقتي لما ربنا سبحانه وتعالى هيأ السماوات والأرض عندما عرض عليهم الإتيان طوعا أو كرها، لمن قبل الأمانة اللي هم رفضوها، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال له والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأمحى في كل زمان أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظ. كل الكلام ده هو مرتبط بخلق هذه الأشياء وتسخيرها، مش معزولة عنها. انتوا فين؟ دوركوا ايه؟ خلاص وصل العمى الى الخصام لله وأنبيائه ورسله ولمحمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، في الجحود يصل بكم الى هذا؟ طب انت هتروحوا فين يعني؟ انتوا هتروحوا فين من ربنا سبحانه وتعالى؟ حيلتكم ايه؟ غير كم سنه بتعيشهم في الضلال، والشيطان بيبقى الهك اللي انت عايش تتغنى باغانيه، نعم، وتتراقص على موسيقى الشيطان واعواد الشيطان، وتلبس على الناس دينهم، وتحارب أولياء الله، وفي النهاية يا مسكين وأعته وأعطين، مش كده برضه؟ صحيح. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، أي بأمر الله تبارك وتعالى، اللي هي فيها إمساك السماوات. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، وهل ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذن. الإذن هنا كوني والأمر هنا كوني، وده وصف لله عز وجل وده وصف لله عز وجل. فإمساك السماوات عن طريق ما بينه الحق سبحانه وتعالى في خلق النجوم والكواكب وذكر فيها اليد في الإمساك، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، على إن عملية إظهار نجم جديد علشان يوزن مع هذه النجوم أمور لا يعلم بحقيقتها إلا الله، ما زالوا إلى الآن محتارين فيها في الدكتور، محتارين. وهذا يتكلم على الثقب الأسود واللي ابتلع النجوم وابتلع مش عارف إيه، مجموعة نجم، مجموعة نجمية، أو ضرب نجم يموت ونجم يعيش، الكلام ده كله من الغيبيات. هم تأكدوا إن مش ممكن تستمر الحياة على الأرض إلا إذا كان في كم هائل من النجوم يوزن بقاء النجم الشمسي أو المجموعة الشمسية، عشان تبقى الأرض تدور من غير إيه تأثر، لأن سرعة دورانها جبارة، سرعة كبيرة جدا جدا. نعم. هم إلى أن لم يطلعوا قمر صناعي في منطقة ثبات مع الأرض انعدام وزن، ما هو بيدور مع الأرض على نفس السرعة على المكان اللي هم محددينه، مش كده؟ السرعة اللي ماشي بها بكام؟ بيلف الأرض في ساعة ولا أقل من كده؟ بيلف بسرعة حوالي 27,000 كيلومتر في الثانية. طيب؟ أو في الساعة. المحطة الفضائية الدولية ما احنا بنتفرج عليها وهي ماشية، وهي قاعدة بتجوب الأرض في ايه دقائق، تلف الأرض كل يوم وانت قاعد بتتفرج عليها وهي ماشية. نعم. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، فاللي عنده عقل هيفكر هو ليه الكون ده أمسكه الله عز وجل على هذا النحو وهيئه على هذا النحو، عشان خاطر، عشان خاطرنا، عشان العلة اللي انت خلقت من أجلها، اللي انت ما انتش عارفها وعايش مغيب تحكوا عليك. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، ذرأ يعني خلق وأوجد وأبدع لكم في الأرض من الأنواع المختلفة، من الزروع، من الثمار، من الحيوانات نفسها، دلوم ودلوم ودوضع ودوضع. نعم. إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، ها يبقى ليتفكرون وبعد كده يعقلون وبعد كده يذكرون، لأن الأمور بتبدأ بفكرة وخواطر. نعم. والعقل يبحثها، وبعد ما يبحثها بيتخذ فيها قرار ويبعث مذكرة للإيه؟ للإرادة. والإرادة تأخذ القرار في الاستجابة أو عدمها بناء على هذه المذكرة، فهنا في تذكر. بعد كده ولعلكم تشكرون. طيب ما هو يعني شوف حتى السر اللي موجود في الآيات عامل ازاي، سبحان الله. خواتيم الآيات دي فالدكتور يعني فيها شغل تاني خالص. ما هو شوف سبحان الله، شوف خواتيم الآيات لو رجعت لها من قولي ولو شاء لهداكم أجمعين، يعني ممكن تقول كل هذه الايه الخلائق تبقى على غير هذا النحو، ويبقى الكل عابد وساجد من غير ما يفتح نفسه خالص، الكل على نسق واحد. نعم. في هداية تامة كأنهم ملائكة. فلما خلق الأشياء وجعل فيه الشجر قال فيه ايه ده حتى بسي. قبلها فالدكتور ويخلق ما لا تعلمون، اي البداية البداية. فهو خلق ما لا نعلم. نعم. من الأشياء اللي هو كل يوم تتطور في البشرية يعني. المهم إن هو بيقول لي ولو شاء لهداكم أجمعين. طيب، لكن هو شاء إني يخليكم على هذا النحو. إيه النحو ده؟ ناس سخر لهم هذه الأشياء بناء على اختيارهم في التسخير وحمل الأمن. نعم. أمانة واسترعاهم واستأمنهم. فهم يسيمون يسيحون في الأرض مع مراعيهم يتفكرون، لأن هو قاعد فاضي بقى بيرعي. الرعي اللي بيحصل ده يبعث على التفكير. نعم. يقعد يتفكر كتير، فلما يتفكر يعقل. فقال لقوم يتفكرون، لقوم يعقلون، لقوم يتذكرون. فبعد ما يتذكر ويفهم كل حاجة ولعلكم تشكرون، يبقى ولعلكم ايه تشكرون. طيب ما هو هشكره ازاي؟ لعلكم تهتدون. اتبعوا الصراط المستقيم. سبحان الله. يعني شوف حتى في الايات في نهايتها موضوع، نهايه الايات نفسه يشكل موضوع. تركيبه القران غريبه جدا، يعني احنا مش واخدين بالنا رساله فيه. وما ذرأ لكم في الارض مختلفا الوانه ان في ذلك لايه لقوم يذكرون. طيب وبعدين تعالى بقى ايه الكلام ده، ربنا بدا فيه مما على الارض ومما في السماء. ثم مما في باطن الارض، في البحر، في البحر، وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا. طريا لا، ليه اللحم الطري؟ لان متقارن بين لحم السمك ولحم الحيوانات تلاقي التاني جامد شويه وقاسي، ولحم السمك طري، طري كل انواع. فالمريض يقول له كل لحم السمك، التاني بيتعب الكبد في لما يكون لسان مريض يعني، فابعد عن اللحمة الحمراء، بيجيب نقرس. مش بس النقرس، الكبد ما بيقدرش يفرز ما يستطيع هضمها لما يكون الإنسان مثلا تعبان أو مريض أو عنده الفيروس أو ما شابه ذلك. اللي لكل ايه الاسماء، لان كونها طريه فهضمها سهل، والكبد ما بيبذلش جهد كبير في ايه في هضمها. نعم. الانزيمات اللي بتطلع من الكبد مش كتير قوي. هو نعم. الذي سخر البحر، سخر البحر على قواعد معينه وضعها ربنا سبحانه وتعالى في تسخير الايه البحر. سخره بنظام الكثافه اللي موجوده فيه بالنسبه للطفو من الاشياء، الخشب اخف وزن فيطلع فوق. اي حاجه فيها هواء تطلع فوق، خد بالك ازاي. نظام الماء نفسه في تركيبه البحر وتركيبه الماء، في ماء مالح وماء عذب، ومساله عشان يحولوا الميه المالحه لميه عذبه شو بتكلف الدول قد ايه في محطات التحليل، واستخراج الملح برضه من ميه البحر لمنافع الانسان. وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا. طريا لا، هو التركيز على لحم طري وسخر البحر. طيب يجي واحد عربي امي عاش في الصحراء، لو ما كانش ده من عند ربنا يعرف ايه الكلام ده؟ وايه وكل آية فيها من التفاصيل العلمية الدقيقة، خصوصا اللي شغالين في السماء او في الارض العلماء، يجد ما يعجزه. نعم. طيب قال وتستخرج منه حلية تلبسونها. ايه اللي عرف النبي عليه الصلاة والسلام استخراج اللؤلؤ من باطن البحر مش النهر؟ وحي. اللي خلق هو اللي بيقول لك. اللؤلؤ بيتكون في ماء ايه البحر، وتستخرج منه حلية. حلية هنا ايه؟ اللؤلؤ، الجواهر، هو اللؤلؤ بس، في حاجات تانية غير اللؤلؤ كتير. حلية تلبسونها. وغير كده طلع فيها غير الحلية كمان اللي هي اللؤلؤ الأسفنج وبيطلع في البحر. ودلوقتي الأسفنج داخل في كل الملابس تقريبا. ده الطبيعي طبيعي. الأسفنج الطبيعي ده بقى يعني حاجة غالية جدا. وترى الفلك مواخر فيه. الفلك ربنا سبحانه وتعالى جعلها أعلاما بارزة كبيرة. السفن الضخمة الكبيرة طبعا ما هيش بنفس الحجم اللي كانت موجودة دلوقتي، لكن زمان ما فيش أكبر من بقى عن سفينة نوح اللي كانوا بيتكلموا عنها. هم لما جم يوصفوا سفينة نوح في كتابهم قالوا إيه؟ 130 ل 150 متر تقريبا، مش كده؟ طلعت التيتانيك قدها مرتين. التيتانيك قدها مرتين. غير التيتانيك دلوقتي ما اشوف السفن العملاقة او حاملات الطائرات اللي ماشية في في البحر. وترى الفلك مواخر فيه اي تشق الماء شقا ولتبتغوا من فضله. تبتغوا من فضله بالصيد، بنقل البضائع، نعم، تجارة، ولعلكم تشكرون. تشكرون سبحان الله. يبقى دلوقتي تشوف بقى الصورة الإبداعية اللي موجودة في الآيات. تكلم عما فوق الأرض إلى السماء، وعما في باطن الأرض في الماء، وما تحت الماء إلى أطول الأعماق اللي ممكن يصل لها إنسان. ثم ثبات الأرض بحيث تفضل على هذا النحو ما تتغيرش. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. الأنهار والسبل والرواسي. الرواسي نتج عنها الأنهار، لأن المياه بتنزل في أودية تشق طريقها تصل إلى المنطقة المنخفضة فتطلع النهر، مش كده؟ نعم. وطالما في نهر يبقى المنطقة منبسطة، هيبقى على جانبي النهر سبيل طريق، الطرق اللي بجوار النهر. مدها ومهدها لعلكم ايه؟ تهتدون. طيب سبحان الله. يبقى دلوقتي اما نتكلم على الرواسي والجبال، آية من آيات الله في ان يكون الجبل عامل تثبيت بين طبقات الأرض. يعني أنت مثلا لما تيجي تعمل بئر وعين ماء، فبتفحر على بعد ممكن 6 متر 10 متر وتلاقي فيه آبار، والآبار دي عبارة عن طبقات أو مياه جوفية محفوظة من طبقات الأرض. طب تنزل تحت أكتر تلاقي مية، تنزل تلاقي مية، طبقات كبيرة من المياه. وربنا لما أخبر عن الطوفان قال وفجرنا الأرض عيونا. طب إيه اللي يمسك الطبقات ديت ويثبتها بحيث يبقى بينها فواصل وما تتأثرش الأرض من فوق؟ لازم يكون في أوتاد، كأنك أنت حاطط مدقات، المدقات دي بتدق فيها أعمدة تصل إلى أعماق الأعماق. وكل ما كان العمود أطول عمقا تعرف تثبت الحاجة فوق. دلوقتي أنت في البحر أهو مثلا، فعايز تعمل محطة لاستخراج الغاز البترول الطبيعي أو البترول، فأحيانا بيبقى العمود اللي بيدقه بيصل لخمس ستة كيلو تحت، مسافة بعيدة، مسافة بعيدة. لازم يقعدوا يدقوا فيه ويلحموه في بعض لغاية ما يصل إلى أعلى البحر بطريقة تثبت المكان، يبقى ما فيش غير البحر والمحطة الإنتاج النفط أو الغاز اللي بتنزل عليها الطائرات بس، مش والناس اللي ساكنين وقاعدين على هذه الأعمدة. طيب دي صنعها البشر، فما بالك بكل ما على الأرض، الأرض ككل. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال إيه؟ أوتادا. أوتاد. طيب أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت عشان تثبت الأرض. وثبات الأرض معناها عدم وجود زلازل كثير بحيث تأثر في حياة الإنسان، وإن بقيت آثار هذه الزلازل بحيث أنها تحصل ليتعظ طالما مش عايز يتذكر. الأمور دي كلها في ضبط الأرض لتحقيق معنى الابتلاء ومعنى الاستخلاف والاسترعاء، ما هيش عملية سهلة. الآن العلم بيكتشف طبقات تكتونية وإزاي الأرض ملحومة ببعضها وإزاي الجبال مثبتاها، الكلام ده كله موجود، اكتشفوا الكلام ده هو دلوقتي. لما تكتشف قدرة ربنا سبحانه وتعالى بهذا النحو الكبير، يدعونا إلى الطاعة ولا إلى الاجتماع على محاربة الحق سبحانه وتعالى. لابد من الطاعة وتوحيد العبادة. شوف يا أخي، سبحان الله، سبحان الله. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، تميد يعني تميل، والميلان يعني الزلازل، الزلازل والبراكين. فهي قبل كده لم تكن مثبتة، قبل خلق آدم كانت موجودة الأرض، موجودة والجبال موجودة، الجبال موجودة، بس تثبيتها على هذا النحو كان بعد خلق آدم، بعد ما اتعرض على الأمانة وخلق آدم عليه السلام. والجبال إيه؟ أرساها. إنما قبل كده ما كانتش مرساه، كانت موجودة طبقات، أمور تتغير، أمور يظهر منها نار، أشياء، فجرات، حاجات زي كده. نعم. لكن بالشكل اللي موجود تشوفه مثلا في صحراء الخليج أو في صحراء أخرى، دي آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى. نعم. جزاك الله خير فضل الدكتور، ربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل ووسائل القناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون.